الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سورة المائدة وفي خواتيمها، وفي هذه الليلة الخميس 13 من الشهر الرابع لعام 43 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد وصلنا إلى قول الحق جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. وكما يعني تعودنا في هذا الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي. طبعا السورة يعني تختم بهذه الآيات، وعدد آية 120 آية. المعنى الإجمالي: يذكر الله تعالى بقوله لعيسى عليه السلام يوم القيامة بحضرة النصارى، يوم القيامة بحضرة النصارى، توبيخا لهم: يا عيسى ابن مريم، هل أنت أمرت الناس أن يجعلوك وأمك معبودين تعبدان من دون الله؟ فيجيب عيسى عليه السلام: أنزهك يا رب، قال سبحانك: أنزهك يا رب عن كل ما لا يليق بك، لا ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فأنت تعلمه، فإنه لا يخفى عليك شيء، فأنت تعلم ما أضمره في نفسي ولا أعلم ما تخفيه في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوك، فإنك ربي وربهم، وكنت شاهدا على أعمالهم حين كنت بينهم، فلما قبضتني برفعي إلى السماء حيا، كنت أنت المطلع عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، تفعل بهم ما تشاء، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله مجيبا له: هذا اليوم الذي هو يوم القيامة هو الوقت الذي ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري تحتها الأنهار من تحت أشجارها وقصورها ماكثين فيها على الدوام، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. ثم أخبر سبحانه أن له وحده ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. هذا هو المعنى الجملي أو الإجمالي للآيات التي سمعناها آنفة، وبهذا يعني تم ذكر المعنى. أما التفسير التحليلي والوقفات مع بعض اللطائف وبعض الأحكام في هذه الصورة أو بعض الخلافات في الآيات، يقول الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي واذكر يا يا محمد، واذكر يا محمد حين يقول الله جل وعلا لعيسى عليه السلام، متى ذلك؟ يوم القيامة بحضرة من؟ بحضرة النصارى توبيخا لهم. فالاستفهام أأنت، استفهام ماذا؟ تقريع وتوبيخ لهؤلاء القوم. فيقول الله جل وعلا يا عيسى ابن مريم هل قلت بنفسك للناس اجعلوني أنا وأمي معبودين من دون الله جل وعلا؟ طيب، ما المناسبة بين هذه الآيات وما سبق من آيات؟ يقول ابن عاشور رحمه الله وهذا مبدأ تقريع النصارى. يقول كان هذا الآن تقريع لمن؟ تقريع للنصارى. طيب قرع النصارى لماذا؟ لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالله جل وعلا يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إذن الآن كم صاروا؟ ثلاث. فهنا تقريع لمن؟ تقريع للنصارى، حيث قالوا إن الله ثالث ثلاثة بعد أن فرغ من تقريع اليهود. طيب أين قرع اليهود؟ في الآية السابقة لما بيناها، في الآية السابقة يوم قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك، هنا قالوا في تقريع لمن؟ تقريع للنصارى. وبينا في الدروس السابقة وسبق أن عيسى عليه الصلاة والسلام بين إفراط وبين تفريط، يعني الناس فيه بين إفراط وتفريط، اليهود والنصارى. فاليهود ماذا فعلوا؟ اليهود ها ما ذكرت، قالوا إن هذا إلا سحر مبين. لماذا قالوا إنه ساحر؟ ليتوصلوا به إلى ماذا؟ إلى القتل. وذكرنا هذا في دروس سابق، أن لأن في كتبهم أن الساحر يقتل، فاتهموا عيسى بالسحر دون سائر التهم ليتوصلوا إلى قتله وليستبيحوا دمه عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم رموه ورموا أمه عليه السلام بتهم عظيمة. فهنا ماذا؟ هذا نوع من ماذا؟ من الإفراط، إفراط بغض، نسأل الله السلامة. والنصارى جاءوا على ماذا؟ على الضد، في الإفراط في ماذا؟ في محبة عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى ماذا؟ حتى أله عليه الصلاة والسلام وأعطي صفات الألوهية. وكما لا يخفى عليكم أن النصارى على طوائف في ماذا؟ في مسألة عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب، وهم إلى الآن ما بين الأرثوذكس والبروتستانت وغيرهم، والطائفة الموحدة لا يوجد منها أحد الآن، لا يوجد منها أحد. ولو وجد من النصارى من يوحد الله جل وعلا في عيسى وأنه عبد الله ورسوله، ولم يؤمن برسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا غير نافع له. يقول ابن جرير يوم يجمع الله الرسل، الآن سبق كلام، فيقول ماذا أجبتم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، والناس من هم هنا؟ أأنت قلت للناس، من يقصد؟ النصارى، أهل الدين فقط، أهل دينه. طيب متى يقال له وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس؟ متى قيل له هذا الكلام، أو متى سيقال له هذا الكلام، أو هل قيل له هذا الكلام؟ على أقوال بين العلماء، لم نشير إليها في المعنى الإجمالي ولكن نشير إليها في المعاني التفصيلية. فقيل إن هذا القول، إن الله جل وعلا قال هذا القول لعيسى متى؟ حين رفعه إليه في الدنيا، في الحياة الدنيا. وهذا قول مذكور عن السدي رحمة الله عليه وعن غيره من السلف، وهذا وله في ذلك أثر إذن القول الأول أنه يقال. طيب متى قيل؟ هيسمعوا ماذا يقول. يقول لما رفع الله عيسى ابن مريم إليه قالت النصارى ما قالت، وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك، فسأله جل وعلا عن قوله فقال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى قوله وأنت على كل شيء شهيد. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا خبر من الله جل وعلا، فمتى يقال؟ ويقال ذلك في يوم القيامة، يقال في يوم القيامة. طبعا لو لاحظتم في المعنى الإجمالي لما بينت واضح أنه ماذا؟ أنا أتيت بماذا؟ أن المراد به أن هذا السؤال سيوجه له في يوم القيامة، ومع خلاف العلماء في هذه المسألة. وهذا قول لابن جريج وقتادة من أئمة السلف وغيرهم، يقول متى يكون ذلك؟ قال يوم القيامة. يعني هذا السؤال، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، سيكون في يوم القيامة، سيكون في يوم القيامة. القول هذا اختاره من الأئمة المفسرين ابن كثير وابن عاشور والشنقيطي وابن عثيمين وغيرهم، يعني أن هذا السؤال سيوجه لهم في يوم القيامة. يقول ابن عاشور وإذ قال الله، هذا عطف على قوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي، فهو ما يقوله الله يوم يجمع الله الرسل، وليس مما قاله في الدنيا، لأن عبادة عيسى حدثت بعد رفعه. يقول اتخاذ عيسى بهذه الصورة وبهذه العبادة ما حصلت إلا بعد أن رفع عليه الصلاة والسلام، فالقول سيكون يوم القيامة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه حين رفع عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا في الدنيا، وهذا رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله، ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن عيسى عليه الصلاة والسلام، طيب، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة المسلمين أنه رفع حيا عليه الصلاة والسلام، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبها لهم، وهو علامة من علامات الساعة التي ستكون في آخر الزمان، بل هو من العلامات العشر الكبرى، وهو أن ينزل عليه الصلاة والسلام حكما عدلا قسطا في آخر الزمان، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وينزل على المنارة في دمشق، على المنارة البيضاء كما جاء في الأحاديث، وهو الذي سيقتل المسيح الدجال، ومن باب الفائدة، ما دام احنا في ذكر عيسى، ربما ما يأتي عاد حديث عنه بعد ذلك، الأمم عموما، أمم أصحاب الأديان المسلمين، النصارى الآن واليهود والرافضة والبوذية وغيرهم، حتى البوذية يؤمنون بوجود مخلص في آخر الزمن، لكن كل يعتقد في هذا المخلص بما هو عنده من اعتقاد. فاليهود لهم عقيدة في ذلك، والنصارى لهم عقيدة في ذلك، وبوذا حتى البوذية يعتقدون أن بوذا سيخرج في آخر الزمان، والرافضة ينتظرون في سر من رأى، ينتظرون من المناء المغارة، وهم ينتظرون فيه إلى الآن، لازال في الخفية، وكما نسيت يعني. وأهل الإسلام ينتظرون من؟ ينتظرون عيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا المسيح والمسيح، هذا مسيح دجال وهذا مسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، والمسيح الدجال قطعا سيكون أول من عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه يخرج في الأرض فيعيث فيها فسادا، ويصل إلى مكة ثم يطرد منها، ثم يتجه إلى المدينة فلا يدخلها كما جاء في الحديث، وعليها وعلى أبوابها أو مناقبها أو طرقها ملائكة يحرسونها، ثم ترجف المدينة، وقيل ترجف بمعنى الاهتزاز يعني زلزال، فيخرج إليه كل منافق ومشرك، وقيل ترجف من الانتشار الخبر، فيخرج إليه أهل النفاق وأهل الشرك، ثم يتبعون من؟ يتبعون هذا المسيح الدجال، ويتجه إلى ماذا؟ ويتجه إلى الشام. فإذا وصل إلى الشام نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر على يعني وضع يديه على جناح ملك، أجنحة ملائكة عليهم الصلاة والسلام، وينزل في صلاة الفجر، فيقول إمام المسلمين، يعني الذي يصلي بالمسلمين، والخلاف في بين العلماء من سيكون، هل هو المهدي المنتظر ولا آخر؟ فيعني يترجح عند العلماء أنه المهدي عليه المهدي رضي الله عنه، فيقال يا روح الله صلي، فيقول لا، صلي أنت، تكريمة الله لهذه الأمة. قال أهل العلم وفي ذلك إشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام لن يأتي بدين جديد، لن يأتي في هذا النزول بدين جديد، وإنما هو مطبق لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فينزل في دمشق ثم يتجه إلى من؟ يتجه إلى المسيح ابن مريم، عفوا إلى المسيح الدجال، فيفر باتجاه فلسطين، يفر باتجاه فلسطين، فيدركه في بيت لد، فيدركه في بيت لد، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام لو ترك المسيح الدجال لذاب ومات، ولكنه يقتله بحربه، يقتله بحربة. فإذا قتل هذا المسيح الدجال بعد أن عاث في الأرض فسادا، وما من فتنة يا إخوان، ترى المسيح الدجال يمكث في الأرض كم؟ 40 يوما فقط، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، يعني كلها مدة بسيطة. ومع ذلك من أشد فتنة منذ أن بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هي من أشد الفتن، وما من نبي إلا ويحذر أمته من المسيح الدجال. ألا إني أقول لكم شيئا لم يقله نبي، إنه أعور العين اليمنى، يعني العين اليمنى عوراء، والثانية مطفية، يعني هذه عوراء نهائيا، وهذه فيها عيب، يعني قد جمع بين العيبين في عينيه، ومكتوب بين عينيه كافر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كافر، يقرأه كل مؤمن، لا يقرأ هذه الكلمة إلا من؟ إلا المؤمن، أما المنافق وغير ذلك فلا يقرأ، ولذلك يتبع الناس في يده اليمنى ماء وفي يده اليسرى نار، فمن آمن به ألقاه في الماء وهي نار عليه، ومن كفر به ألقاه في النار وهي جنة عليه، وسيخرج عليه شاب في المدينة فيقول أشهد بالله أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف فينقسم إلى فلقتين فيمشي بينهما فيقول قم بإذن الله، فيقوم حيا كما كان، فيقول ما تقول؟ قد أمتك وحيتك، فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أشهد بالله أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف فيحال بينه وبينه، ثم يأخذه فيلقيه ماذا؟ فيلقيه في النار التي تكون عليه، تكون ما جنة، وهو من خير الشهداء. لماذا دخلنا في المسيح عين؟ طيب، لأن المسيح عليه الصلاة والسلام هو الذي سيقتل المسيح الدجال، وهذا فتنة المسيح الدجال يا إخوان فتنة عظيمة، لذا أمرنا بالتعوذ به عند كل صلاة في التشهد، بل إن بعض السلف كان يرى بطلان الصلاة لمن لم يقل الدعاء، اللهم من يعذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وجاء في بعض الآثار ما من فتنة إلا وتوطئ لفتنة المسيح الدجال، ولو خرج إلينا في هذا الزمان فماذا سيكون الحال؟ والله المستعان، ولعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا يا إخوان ينبغي، بل يجب على الإنسان أن يحذر من المعاصي، وأن يحذر من الفتن، وأن يحصن نفسه، وأن يحصن أولاده، وأن يحفظ العشر الأول من آيات من سورة الكهف، أو العشر الأخيرة من سورة الكهف، العشر الآيات، فإنها إذا رأيته فتقرأ عليه ذلك، وربما يدرك في أزمنتنا هذه، ربما بعضنا يقول إيش، ربما لا بعد، لا بازال بعيدا، وما ندري، الله أعلم بذلك، ربما ندركه، ربما أولادنا يدركون، الله أعلم بذلك، ولكن يحذر الإنسان من ماذا؟ يحذر الإنسان من الفتنة، يحذر الإنسان من الفتنة. فنعود إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام إذا قتل المسيح يوحي الله جل وعلا إليه أني أخرجت ماذا؟ يعني أمه لا قبل لأحد بقتالهم، يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فحصن نفسك ومن معك من المؤمنين في طور سيناء، فيتحصن عليه الصلاة والسلام ويمكث ما شاء الله فيه، ثم يأذن الله بهلاك يأجوج ومأجوج، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الصحيح والذي نفس محمد بيده لا يحجن ابن مريم ولا يأتمرن بهذا البيت. إذن هدم الكعبة علامة من علامات الساعة الصغرى، ولكنها لا تقع إلا في ضمن الكبرى، يعني ما يأتي الآن، ما يأتي أحد يهدم الكعبة الآن، لكنها ستهدم الهدم الحقيقي بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن يحج عيسى عليه الصلاة والسلام ويعتمر، ولا يمكن أن يحج ويعتمر والكعبة ليست موجودة أبدا. فيحج عليه الصلاة والسلام ويعتمر ثم يقبضه الله جل وعلا، يحكم في الأرض قيل 7 سنوات وقيل أكثر من ذلك، وتعود البركة في الأرض كما كانت قبل، حتى يعني يصاحب يعني تصاحب الذئب يصحب الشاه، والغلام يلعب بالسم يعني بالسام سواء من الدواب يعني الثعابين وغيرها، ويوضع الحسد والحقد بين الناس، ويفيض المال، ثم يقبض الله جل وعلا روح عيسى عليه الصلاة والسلام، ويموت الموت الحقيقي الموت الحقيقية، ويموت من معه من المؤمنين، وتدخل من آباطهم كما جاء في الحديث. فعند ذلك تعود مرة ثانية الأرض إلى شيء من ماذا؟ ما إلى شيء، بل إلى الفساد والهلاك والهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. فعند ذلك تهدم الكعبة ويرفع المصحف، ولا يقال في الأرض الله الله، فيأذن الله جل وعلا بزوال هذا الأرض. كما قلت أيها الإخوة، لا نقول إنه قريب، الله أعلم، ولا أحد يتنبأ. ومن الخطأ الذي يقع أن بعض الناس ينزل بعض الأحداث في علامات الساعة على الواقع المعاصر، هذا لا يقول به أحد من العلماء، لا ينبغي لمسلم طيب حتى لو كان من العلماء طيب، ما أحد من العلماء يقول إلا نحن الآن في زمن المسيح، أو هذه الفتنة اللي حصلت، هذه الفتنة اللي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ها نحن في كذا، نحن في آخر الزمان، نحن في كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكذا، لكن التنزيل وخاصة على الأشخاص وعلى الأمم وعلى الدول وعلى الحكام والملوك، هذا لا ينبغي للإنسان، وهذا يزل فيه بعض الناس. والعجيب أيها الإخوة، اليوم دخلنا في أشراط الساعة، العجيب أن السيوطي رحمه الله توفي قبل 700 سنة وله كتاب ماذا؟ كتاب عن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتى تزول. بل قبل ابن السيوطي رحمه الله، ما أذكر الآن، ذهب في بالي أحد المفسرين في قول الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم، نعم، ذكر بحساب الجمل متى ستقع أو متى سيعاد بيت المقدس. وفي يعني كثير من السلف اعتنى بمسألة متى نهاية أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاية أمة. طبعا هذا من يعني من الأمور التي تستشرفها النفوس، يعني النفس كده يعني تحب يعني تستشرف المستقبل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة، فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه كرر السؤال، ثم بعد قليل قال له عليه الصلاة والسلام أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ماذا أعددت للساعة؟ هذا السؤال، هذا المهم والأهم، وأمر نؤكد عليه يا إخوان، نؤكد عليه، وهذا مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة صغار النخل تحتاج 5 سنوات حتى تثمر فليغرسها، الساعة قامت ويسمع لها صوت تغرس. أتدرون لماذا يا إخوان هذا الحديث؟ هذا الحديث يؤكد على مبدأ العمل فيما يقربك إلى الله جل وعلا. لو قيل للإنسان الآن ستموت الآن، طيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعمل. لو قيل بكرة ستموت، ونحن يا إخوان الآن ربما بعضنا الآن يصاب ببعض الأمراض القاتلة، نسأل الله العفو والعافية، من هذه الأوبئة كالسرطانات وغيرها، فيعلم ذلك، فماذا يكون حاله؟ ينقلب رأسا على عقب، فييأس من الدنيا، ييأس من الدنيا، الدنيا ما تمك، لكن لا تيأس من روح الله، فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعمل الصالحات، وتصلي وتصوم ما استطعت إلى ذلك، ما تفعل الطاعات التي تستطيعها في هذا البلاء، حتى يقبضك الله جل وعلا. نسأل الله أن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. طبعا كما قلت لكم، استشراف المستقبل يعني مما يعني تتشوف له النفوس، وأظن أنه يعني قد ألقيت سلسلة عن أشراط الساعة، وهي حري أن يذكر بها، وخاصة مسألة المسيح الدجال، فإنه لا يذكر في آخر الأزمنة، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينسى ذكره ولا يذكر على المنابر، لا يذكر على المنابر. والآن ربما يعني يعني لا يليق كذا أن نخوف الناس، يقال لا تخوفون الناس، خلوا الناس لرب الناس. طيب، قال ابن جرير، طبعا اختار كما قلنا القول الأول أنه حين رفع عليه الصلاة والسلام، والقول الثاني في عرصات القيامة. اختار القول الأول من ذكرنا، واختار يعني القول الأول اختاره ابن جرير رحمه الله وأنه يقال له حين رفع، والقول الثاني اختاره ابن عاشور والشنقيطي وغيرهم من ابن كثير وغيرهم من الأئمة. طيب، طبعا رجح ابن جرير بترجيحات وله في ذلك وجه رحمه الله، لكن سنتجاوزها. طيب، السؤال الآن، هل عيسى عليه الصلاة والسلام قال هذا القول؟ أأنت قلت للناس هل قال اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الجواب قطعا لا. طيب، يأتي السؤال اللي بعده، لماذا قيل له هذا السؤال؟ لماذا يقال له هذا السؤال مع أنه لم يقله عليه الصلاة والسلام؟ قال أهل العلم لذلك أوجه، قيل الوجه الأول أن المراد به توبيخ الكفرة، توبيخ الكفرة الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين، وتبكيتهم، وأريد إعلان كذب من كفر من النصارى في يوم القيامة. إذا هذا في نوع من ماذا؟ من التكبيت والتوبيخ وإعلان الكذب من كفر من النصارى. الثاني أيضا أنه تعريض بالإرهاب والوعيد بتوجه عقوبة ذلك إلى من قال هذا. طيب، السؤال، من قال هذا؟ هل هو عيسى ولا غير عيسى؟ غير عيسى، من هم؟ الأحبار الذين كفروا، الذين قالوا للناس هذا ثالث ثلاثة. فهنا ماذا قال؟ هذا تعريض بالإرهاب الذي سيقع على من؟ يقول الوعيد ما هو على عيسى، الوعيد على من قال هذا القول، قال هذا القول، وهو تعريض بهم، تعريض بالأحبار الذين اخترعوا هذا القول، وأنهم هم المراد، وأنهم هم المراد بهذا. الثالث، قيل تحذير عيسى من قيل ذلك ونهيه، وهذا قول لابن جرير رحمه الله، كما يقال أفعلت كذا وكذا، مما يعلم المقول له أن القائل يستعظم فعل ما قال، يعني أنه تحذير عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يستقيم مع قولي، مع ترجيح ابن جرير، القول الرابع وهو أيضا له، أن المراد به إعلام عيسى أن قومه، ماذا فعلوا؟ قد خالفوه وغيروا وبدلوا في ماذا؟ في دينه عليه الصلاة والسلام. إعلام أن المراد إعلام موز عيسى، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام كأنه لم يعلم ماذا أحدث القوم، فيقال يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول سبحانك ما قلت لهم، أنا ما قلت لهم. ففيه خبر لعيسى أن ترى أصحابك وقومك هؤلاء، يعني قومه وليسوا أصحاب له، قومك هؤلاء اتخذوك آلهة واتخذوك إلها من دون الله جل وعلا، وقالوا فيك وفيك هكذا، هذا المراد. وفي الآية إثبات القول لله جل وعلا، وأن الله يتكلم سبحانه وتعالى، إثبات الكلام لله جل وعلا. فهذه مخاطبات، بين الله جل وعلا وبين عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، على خلاف من ينكر أن الله جل وعلا يتكلم، كقول المعتزلة والأشاعرة، ظاهر إن كان مخاضر المعتزلة ما فيها خلاف، ماني ناسي هذا، لكن أشاعرة نسيت الآن، فهم ينكرون أن الله تكلم، ولذا يقولون إن القرآن مخلوق، وهذه حصل فيها فتنة عظيمة لا تخفى عليكم، وهذه تبسط في مسائل العقيدة، لكن من باب الإشارة. قال سبحانك، هذه مبادرة من عيسى عليه الصلاة والسلام بتنزيه الله جل وعلا. وسبح الله، قال العلماء بدأ بماذا؟ بتنزيه الله قبل إيش؟ ما بدأ بنفسه، فإن تنزيه الله جل وعلا أهم من ماذا؟ من تبرئة نفسه عليه الصلاة والسلام، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون، هذه جملة مستأنفة، يقول العلماء قالوا سبحانك ما يكون، جملة مستأنفة. قال أهل العلماء لماذا مستأنفة؟ لماذا مستأنفة؟ قيل لأنها جواب لسؤال، جواب لسؤال، فجاءت مستأنفة، جاءت مستأنفة. وسبحانك جبنا سبحانك هذا تمهيد، يقولون تمهيد كما قال ابن عاشور. طبعا من باب الفائدة، بس هذه فوائد يعني كانت شوية. الباء ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، الباء، الباء هنا يقول زائدة على مصطلح من يرى يعني كلمة زائدة. طيب قالوا في خبر ليس لتأكيد النفي، لتأكيد النفي. إذن المعنى قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني أنزهك يا ربي عن هذا الأمر الذي لا يليق بك، وما ينبغي لي أن أدعي ذلك، فأنا فما أنا وأمي إلا عبد إلا عبدان من عبادك، إلا عبدان من عبادك. ومن الفوائد في هذه الآية، أنا اليوم خالفت شوية أني أذكر الفوائد مع بعضها البعض. طيب أن في قوله جل وعلا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قالوا هذا كمال أدب عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب أين الأدب؟ قالوا أنه قال، أنه لم يقل، لم يقل شيئا من ذلك. يقول إيش؟ كمال أدبه في خطابه، فلم يقل لم أقل ذلك، لم يقل لم يعني هو لم يقل لم أقل ذلك. طيب وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه، منصبه الشريف. وأن هذا القول أن يقوله عليه الصلاة والسلام من الأمور المحالة، يعني محالا يقول عيسى عليه الصلاة والسلام اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيها. ثم رد العلم إلى من؟ إلى الله جل وعلا. هذا من الأدب، من الأدب. إنك أنت علام الغيوب، كذلك ما أمرتني، ما قلت لهم إلا ما إيش؟ ما أمرتني به. قالوا فهو يشعر أنه رسول مأمور، بس من هذه اللفظة ما أمرتني به، يقول أنا يعني يدل على أنه ماذا؟ رسول مأمور عليه الصلاة والسلام، رسول مأمور مكلف، مكلف بالأمر. وهذا أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك صاحب المنار. أيضا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يقول أنه يستفاد أنه لا حق لعيسى في الألوهية والربوبية، ليس لعيسى حق في الألوهية والربوبية، ولذا تبرأ منها عليه الصلاة والسلام، فقال إنه ليس بحق الله. ونزه الله جل وعلا بقوله طيب ما ليس لي بحق، ثم طيب إلى آخر، إلى آخر الكلام الذي نتجاوزه. فلا أحد، فلا أحد يستحق أن يكون إلها إلا من؟ إلا الله سبحانه، سبحانه وتعالى. ولذا أخذنا في الآيات السابقة وأمه كان يأكلان الطعام، وقلنا إن العلماء أشاروا إلى أن هذه الإشارة كان يأكلان الطعام إلى حاجة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى الأكل. فما دام أنه محتاج إذن ليس بماذا؟ ليس بإله، ليس بإله، وإنما الله جل وعلا الذي تفرد، تفرد بالألوهية، تفرد بالألوهية. إن كنت قلته فقد علمته، استئناف، إن كان قد صدر مني هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا استئناف، استئناف جاء للتعليل، جاء، جاء للتعليل، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كأنه قيل لأنك تعلم ما أخفيه، ما أخفيه في نفسي، فكيف بما أعلنه يا الله. يقول أنت تعلم ما في نفسي الذي أخفيه، فكيف يا الله لا تعلم أنني ما أن ماذا أني قلت، إن كنت قد قلت. سبحانه، سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وعليه الصلاة والسلام أن يقول، أن يقول ذلك. طيب تعلم ما في نفسي، لماذا خصت النفس بالذكر؟ ما قال تعلم ما في عقلي. قيل خصت النفس بالذكر لأنها مظنة الكتم والانطواء على المعلومات. الله، هذا فائدة لطيفة، هذا ذكر ابن عاشور. طيب كم من الناس الآن يتنهد كذا، يعني تنهدا عجيبا، إذا قلت له كلمة كذا أحيان يقول إيش بك، يقول خلها مستورة، صح؟ يعني في نفسه إيش في نفسه أشياء وأشياء وأشياء ما يبح بها لأحد، ما يخرجها، تدور في ذهنه وفي عقله وفي قلبه، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. قيل السر هو إذا تناجى الرجلين، وأخفى من السر ما في نفسك، وقيل السر ما في نفسك وأخفى من السر، ها أحسنت، ما ستفكر، السر ما تفكر فيه الآن وأخفى ما ستفكر فيه بعد، يعني لو عشت الآن إلى الساعة العاشرة أنا وأنت لن نعلم ما سنفكر فيه، لكن الله جل وعلا يعلم ما ستفكر فيه سبحانه وتعالى، وله العلم المطلق سبحانه وتعالى. ولذا قال الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، أي تعظيم وأي إجلال وأي يقين بعلم الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يخفى عليه خافية، يرى دبيب النملة السوداء في ليلة سوداء في ظلمة سوداء. وكما قل الشاعر: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. وكما ذكرت لكم سابقا أن التأمل في أسماء الله جل وعلا مما يزيد إيمان العبد، لا ينفع فقط وهو العزيز الحكيم، ولا يقع في قلبك هذا الاسم لله جل وعلا، ولا يقع في قلبك أنك أنت علام الغيوب، ولا يقع في اسمك أن الله عليم وأن الله سميع وأن الله بصير. ومع ذلك يا إخوة، لا يعني ذلك أن الإنسان لا يقع في خطأ، سنقع ونقع في الذنب حتى مع علمنا بأن الله سميع بصير لطيف خبير سبحانه وتعالى، لأن هكذا خلقنا، جبلنا على هذا. ولكن ماذا يجدد الإنسان؟ ماذا؟ التوبة فيما بينه وبين الله جل وعلا، وإلا سنقع في الذنوب. والسعيد من ماذا؟ من وفقه الله جل وعلا وخلص من هذه الذنوب، ولكن قل من يسلم، ولن يسلم منها أحد، ولن يسلم من الذنوب أحد، ولكن باب التوبة مفتوح. فهنا تستعظم عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالمعنى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت تعلم يا ربي ما أضمرته في نفسي مما لم أنطق به ولم أظهره بجوارحي، فكيف بما قد نطقت به وأظهرته بجوارحي، ولا أعلم أنا ما أخفيته عني في نفسك فلم تطلعني عليه، لأني لا أعلم من الأشياء إلا ما أعلمتني، فأنت الرب الخالق تعلم ضمائر النفوس مما تنطق به، فكيف بما قد نطقت به. وكما قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أكبر. وفي ذلك إثبات علم الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يعلم ما في النفوس، فينبغي الحذر من أن يكون فيه ما يخالف أمر الله عز وجل. وأشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن عادل رحمه الله رحمة الله على الجميع. ومن باب الشيء بالشيء يذكر أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزل قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، جاء إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصوم والصلاة والزكاة ما تطاق، أما إنا قد كلفنا من الأعمال ما لا نطيق. وهو أن الإنسان سيحاسب بما يدور في خلده وفي نفسه من خير ومن شر، حتى ولم يتكلم، مجرد بس اللي يدور في نفسك الآن. الآن كل واحد يطالع فيه، كل واحد يهزي رأسه، لكن نحن في أودية، ها الله المستعان، ها أحيانا البصر هنا والبصيرة هناك، العقل النظر هنا والبصر والبصيرة هناك. هكذا ابن آدم، هكذا الإنسان، يعني ليس بغريب. والله أكبر في الصلاة هنا الجسد والقلب هناك، هذا أمر لا يخفى أيها الإخوة، تحتاج إلى مجاهدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا سمعنا وأطعنا. فأذعن الصحابة واستجابوا وأطاعوا، فلما أذعنوا بذلك وعلم الله جل وعلا صدق القلوب وصدق النية وعملوا بذلك. والمقصد هنا أيها الإخوة أن الله جل وعلا خلى قلوب الصحابة رضي الله عنه وارضاه من كل سوء، حتى الخواطر السوء خليت، تنظيف الظاهر والباطن، تنظيف. فالصحابة استجابوا، يعني لا يخطر ببال أي خاطرة سوء. فلما استجابوا رفع الله الحرج عنا وعنهم جميعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآيات. فهنا قال إثبات علم الله جل وعلا، فينبغي الحذر من أن يكون فيه ما يخالف أمر الله. لكن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ما لم تحدث به. انتبه يا رعاك الله، في نفسك شر يدور، في نفسك شر لا تحدث به، لا تجريه على لسانك أو لا تحدث به أحد. إذا أجريته على لسانك، يعني تكلمت به على لسانك لوحدك، فإنه يسجل عليك سيئات إذا كان سيئة، وإذا أخبرت بصاحب لك فكذلك يسجل عليك سيئة، عليك سيئة. قال الله جل وعلا: إنك أنت علام الغيوب، أي العالم بخفيات الأمور التي لا يعلمها سواك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا استئناف، وهو خبر من الله سبحانه وتعالى عن قول عيسى عليه الصلاة والسلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. قال العلماء: ولم يقل ما أمرتهم إلا ما أمرتني به. قالوا: هذا من باب الأدب، من باب الأدب. طيب أين الأدب؟ قالوا: لئلا يجعل نفسه وربه آمرين جميعا. عجيب هذا الاستنباط، عجيب لابن عاشور ظنه. عبر به ماذا؟ قالوا عبر بهذا، قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ولم يقل ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. قالوا: هذا من الأدب مع الله جل وعلا، لئلا يجعل نفسه وربه آمرين معه. فإن الأمر إنما هو من؟ من الله جل وعلا. ما قلت لهم إلا ما كلفتني بإبلاغه، فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك، فما أمرتهم إلا بعبادة الله، فأنا عبد مربوب، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الشهيد شهيدا أي ماذا؟ يعني شاهدا عليهم. وهنا فلما توفيتني كنت، طبعا شهيدا عليهم يعني على أعمالهم، لما كان بين أظهرهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي فلما قبضتني إليك كنت الرقيب، بمعنى الحفيظ. قال العلماء: بمعنى الحفيظ، يعني أنه يحصي أعمالهم ويراقب حركاتهم وسكناتهم. يقول ابن عباس كما في الصحيحين: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، وفي رواية: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الكلام من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك التحذير، أيما التحذير مما يتعلق بمسألة الابتداع في دين الله، وأن يأتي الإنسان بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كفى ووفى، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام مالك: ما لم يكن دينا في ذاك الزمان فلن يكون دينا في هذا الزمان، أي في زمان وفي زماننا. هذا قول للإمام مالك رحمه الله: وأنت على كل شيء شهيد. طبعا قدم، يقولون هو قدم شبه الجملة على كل شيء شهيد من باب مراعاة الفاصلة، يعني كأن سبك الجملة يعني وأنت شهيد على كل شيء، لكن قدمت شبه الجملة من باب ماذا؟ من باب مراعاة الفاصلة. وأنت الله الذي تشهد على كل شيء ولا يخفى عليك شيء. وأنت على كل شيء شهيد، يجب على الإنسان مراقبة الله جل وعلا بحيث لا يفقده عند أمره ولا يجده عند نهيه، لأن الله رقيب علينا. أيضا التعبير بصيغة شهيد للمبالغة في وصفه سبحانه وتعالى بكونه شهيدا، أي رقيبا كثير الحفظ لأعمال العباد، فهو يحصي ماذا؟ يحصي أعمال العباد من آدم وقبل أن يخلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأيضا قال العلماء في هذا الرد: توفيق من الله لنبيه عيسى عليه الصلاة والسلام. في هذا الرد توفيق من الله جل وعلا لعيسى عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا حفظ الله جل وعلا لعباده الصالحين، حفظ الله، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ما قال هذا القول إلا بحفظ من الله سبحانه وتعالى. إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي إن تقدر لهم فعل ما يستحقون أن يعذبوا عليه لأنهم أهل لذلك فإنهم عبادك، الذي أنت أرحم بهم من أنفسهم وأمهاتهم وأعلم بأحوالهم، فلولا أنهم عباد متمردون مستحقون للعذاب لم تعذبهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن قدرت لهم أسباب المغفرة فغفرت لهم، فذلك صادر عن تمام عزتك. وعزة الله جل وعلا هي تشمل عزة القدر والقهر والغلبة والامتناع عند العلماء. العزة لله جل وعلا في عزة القدر وعزة القهر وعزة الغلبة وعزة الامتناع. فالله جل وعلا عزيز، طيب، فمن كمال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فذلك المغفرة صادرة ماذا؟ صادرة عن تمام العزة لا عن عجز وذل وضعف، فإنك إن أردت الانتقام منهم فلا يقدر أحد أن يمنع عنك ذلك، لأنك العزيز، وصادر أيضا عن وصادر عن حكمة. قال العلماء: ومن مقتضى حكمته سبحانه وتعالى أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة، فأنت الحكيم تهدي من هديت من خلقك إلى التوبة ونيل مغفرتك. طيب أسألكم ولو أن السؤال شوية، يعني ما كنت ودي أسأل هذا السؤال، لكن بس من باب عشان تنتبهون معي. طبعا هذا التفسير، هذا القول وهذا المعنى على أن الكلام سيقال متى؟ في يوم القيامة. طيب على قول ابن جرير: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظر ماذا يقول رحمه الله، وتأمل في تفسيره رحمه الله في هذا المواضع، كل المواضع رحمه الله، كل القول عنده من أول قول وثاني قول سابق القول بواحد، ما اختلف، ما اضطرب، يعني في كل التفسير مشى بنفس النسق رحمه الله. وهذا دليل على ماذا؟ على علمه وجلالته فيه ورسوخ علمه في العلم رحمه الله. لما رجح أن القول قيل لعيسى عليه الصلاة والسلام لما رفع، الأقوال كلها اتسقت فيما قبل وما بعد، كلما اتسقت مع هذا القول. يقول: إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة بإماتتك إياهم عليها، خرج ولا ما خرج؟ خرج أبدا، سبك الكلام. ماذا عادنتم معي ولا ما تمعي؟ طيب، إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة بإماتتك إياهم عليها فإنهم عبادك مستسلمون لك، وإن تغفر لهم بهدايتك إياهم إلى التوبة منها فتستر عليهم فإنك أنت العزيز في انتقامه، إلى آخر كلامه. إذن هو ماذا؟ متسق مع ماذا؟ متسق مع القول الذي ذهب إليه رحمه الله، الذي ذهب إليه رحمه الله. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم ولا العزيز الحكيم. طيب، لماذا لم يقل العزيز؟ لماذا لم يقل الغفور الرحيم؟ مع أن العلماء قالوا من المناسب أن يقال إنك أنت الغفور الرحيم. ذكر العلماء لذلك توجيها لماذا أتى بهذا الاسم، الاسمين العظيمين لله جل وعلا، مع أن المناسب إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. قال العلماء: قال وأنت العزيز الحكيم. قيل لأسباب. طيب، قالوا أن مقصود عيسى عليه الصلاة والسلام تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، وترك الاعتراض بالكلية، وترك الاعتراض بالكلية، ولذا قال إنك أنت العزيز الحكيم. أنت العزيز الحكيم، أي قادر على ما تريد في كل ما تفعل، لا اعتراض عليك، لا اعتراض عليك. قال العلماء: فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم أشعر ذلك بكونه شفيعا لهم، فلما قال أنت العزيز الحكيم دل ذلك على أن غرضه تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، وترك التعرض لهذا الباب من جميع الوجوه. هذا قول، وفي كلام طويل نتجاوزه. القول الثاني، بعض الأقوال سنأخذها، قال أن هؤلاء قد استحقوا العذاب دون المغفرة. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول استحقوا العذاب دون المغفرة، فوجب أن تكون الفاصلة بالعزيز الحكيم، ولم تجئ الغفور الرحيم بعد ذكر الغفران، لأنه لا يغفر لهم، لا يغفر لهم، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكيف يغفر لهم سبحانه وتعالى؟ وهذه من الأشياء اللي رجح بها ابن جرير، تجاوزتها. طيب، في اختياره أيضا أن المغفرة صادرة عن ماذا؟ عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يعفو ويغفر من ماذا؟ عن عجز وعدم قدرة. وهذا ربما تحصل لنا نحن البشر أحيان، يصير يعني مشكلة ولا شيء فتتجاوز، يقول عفوت عنك، لكن ما عفوت عنه من قدرة، لا، لأن الإنسان في موضع ضعف. ولذا المسلم هنا إذا عفى من موضع القوة والقدرة، هنا ماذا؟ هنا يرفع الله جل وعلا ويعلي درجته. نعم، تعفو وأنت قادر، قادر أن تنتقم فتعفو وتصفح. أما إذا كان الإنسان في موقف ضعف فعفوه يعني فيه ما فيه، أيضا قال العلماء من التوجيهات أن المقام، مقام ماذا؟ مقام عظمة وكبرياء وغضب ويوم شديد، وهو يوم القيامة. فهنا الله جل وعلا كما جاء في الحديث يغضب غضبا لم يغضب غضبا قبله ولا بعده. فعيسى عليه الصلاة والسلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بس كلام انتهى، ما فيه. الموقف موقف عظيم، والموقف مقام الغضب. وفي الحديث في صحيح مسلم، تأملوا إلى هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا في هذه في قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. حديث رواه مسلم. فالله الله، شمروا يا عباد الله في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نخذل الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يقال يوم القيامة قد أحدثوا وغيروا وبدلوا. وفي الحديث في رواية أحمد وابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية في ليلة واحدة يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا رواية رواها أحمد وغيره كابن ماجه وغيرهما. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. المناسبة قال الله هذا، قالوا لما انقضى جواب عيسى عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه الجليل من تفويض الأمر لله في قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، تشوف السامع إلى جواب الله له. يعني كان يقول: ماذا أجاب الله عيسى عليه الصلاة والسلام، أو بماذا سيجيب جل وعلا لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ فقال قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين، يوم ينفع الصادقين صدقهم. تشوف السامع إلى جواب الله، فجاء الجواب بهذا. قال الله مجيبا لعيسى: يوم القيامة هذا هو الوقت الذي يجد فيه الصادقون الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم على الصراط فأخلصوا لله واتبعوا شرعه ثمرة صدقهم. ويستفاد من ذلك الحث على الصدق والترغيب فيه، وبيان الفائدة العظيمة في الصدق لكونه نافعا للإنسان في ذلك الوقت الحرج الذي يكون الإنسان فيه أحوج ما يكون إلى نفعه. التعبير بصيغة الماضي قال الله عن المستقبل للدلالة على تحقق الوقوع، أيضا تقديم الخبر في لهم على المبتدأ في جنات يدل على الحصر، بمعنى أن هذا الثواب مختص، ويختص بمن؟ يختص به الصادقون. طبعا في قراءة في هذه الآية: يوم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقراءة يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولها توجيه عند العلماء. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالد، أنا مكتوب عندي طبعا لكني ستجاوز الوقت داهمنا. طيب، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قالوا لما أخبر الله جل وعلا أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم في القيامة، شرح في كيفية ذلك النفع وهو الثواب، فقال لهم: جنات تجري من تحتها للصادقين، جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار ماكثين فيها على الدوام خالدين فيها أبدا. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعظم النعيم أن الله جل وعلا يرضى ولا يرضى إلا وقد أدخلك الجنة، وأعظم من ذلك هو التمتع بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن هؤلاء الصادقين باعتناقهم الإيمان وبما قاموا به من طاعة الرحمن، ورضوا عن الله في توفيقه لهم إلى الصالحات وفي وفائه بوعده لهم بجنات النعيم. جعلنا الله وإياكم من أهلها. يقول الحديث في الحديث القدسي أو في الحديث في حديث نعم عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يتجلى لهم ربهم ثم يقول: سلوني أعطكم، فيسألونه الرضا فيقول: رضائي أحل لكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني أعطكم، فيسألونه الرضا فيوشدهم أنه قد رضي عنهم. ولذا في الحديث أنه لما يجمع الله جل وعلا أهل الجنة ويقال: يا أهل الجنة إن الله يستزيركم، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، فيركبون ركائب قد أعدت من ذهب ومن فضة ومن نور، فينزلون في الوادي الأفيح، وإن أدناهم إن أولهم لا يرى له فضلا على آخرهم، قال: فيناديهم سبحانه وتعالى فيقول: السلام عليكم، فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفيه فيقول يعني يسألهم جل وعلا أو يكلمهم سبحانه وتعالى، وفيه قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، ثم يقول: يا أهل الجنة سلوني، ثم يجمعون على كلمة واحدة: يا ربي أرنا ننظر إليك، جعلنا الله وإياكم منهم. قال: فيكشف الله الحجب عن وجهه سبحانه وتعالى، وحجابه نور، ولولا أن الله كتب عليهم أن يحترقوا لاحترقوا من سبحات نور وجهه سبحانه وتعالى، فما أعطوا نعيما أعظم من نعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، جعلنا الله وإياكم منهم. ذلك الفوز العظيم، ذلك أي هذا الثواب الذي منحهم الله من دخول الجنان، هو الظفر الكبير الذي لا أعظم منه. ذلك اسم إشارة، واستخدم هذا لتعظيم المشار إليه، لتعظيم المشار إليه، وهو الجنات والرضوان، كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا من باب التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى، أن الفوز حقيقة ليس بربح الدينار والدرهم والجاه والرئاسة، الربح العظيم أو الفوز العظيم هو فوز الإنسان يا عباد الله بجنات النعيم، ذلك الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وللجنة فأعدوا يا رعاكم الله، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. لما ذكر الله عز وجل ما جرى بينه وبين عيسى، وأن عيسى تبرأ مما يدعي النصارى فيه، بين سبحانه أن له ملك السماوات والأرض، وأن عيسى لا يصلح أن يكون إلها لا هو ولا غيره، لأنهم لا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض، لله ملك السماوات أي هو المستحق سبحانه وتعالى، وهو المالك لهذه السماوات، هو الخالق المالك للسماوات والأرض وما فيها، والمدبر لما فيها، فالجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أراده، وجميع الأشياء منقادة لمشيئته سبحانه وتعالى. يقول ابن عاشور، وله لفتة لطيفة نذكرها، يقول: تذييل مؤذن بانتهاء الكلام. يقول الآية هذه مؤذنة بماذا؟ ذيلت، يعني جاءت آخر الكلام، مؤذنة بانتهاء ماذا؟ بانتهاء الكلام، لأن هذه الجملة جمعت عبودية كل الموجودات لله تعالى، هذا واحد. فناسب ما تقدم من الرد على النصارى الذين اتخذوا من قالوا عيسى هو الله أو ابن الله أو غير ذلك أو غير من الطوائف، فناسب ما تقدم من الرد على النصارى، وتضمنت أن جميعها في تصرفه تعالى، فناسب ما تقدم من جزاء الصادقين، وفيها معنى التفويض لله في كل ما ينزل، فآذنت فآذنت بانتهاء نزول القرآن على القول بأن سورة المائدة من آخر ما نزل. عجيب هذا فهم عجيب ها ولا شيخ نبيل. قال فآذنت بانتهاء نزول القرآن على القول بأن سورة المائدة آخر ما نزل وباقتراب هذا عجيبة وباقتراب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في الآية من معنى التسليم لله وأنه الفعال لما يريد. كلام عجيب يعني لطائف. وكما قلت لكم النكات لا تتزاحم. ربما واحد يقول طيب هذه صحيحة هذه كلام لطيف ويأتي واحد آخر بلطيفة أخرى أو بنكتة أخرى لا بس النكات لا تتزاحم. وهذه يعني استنباطات واستفادات خارج النص كما يقال خارج التفسير الذي اللطائف أيها الإخوة ننتهي منها في قول الله جل وعلا إنك أنت علام الغيوب أن من ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه شريك لله. قالوا طبعا يعني أنه ادعى أنه شريك لله ولذا من ادعى علم الغيب فهو كافر والعياذ بالله. من ادعى علم الغيب فهو كافر خارج من ملة الإسلام. فتنبهوا لهذه المسألة. فمن يأتي يقول أنا أعلم الغيب مجنون هذا. طيب الكهان والعرافين يلبسون على الناس هم ترى طبعا يخبرونك بما مضى ما يستطيعون حين يقول لك سيأتيك كذا وسيأتي. إذا قال بكرة يا عبد الله أنت بكرة سيكون كذا وبعده سيكون لك كذا وبعد سنة سيكون لك هذا كفر هذا. لكن هم يسرقون السمع من الجن كما جاء في الحديث يركب بعضهم على بعض لين يصلون عنان السماء يسرقون السمع الشياطين فيسمعون كلمة طيب فيقذفونها على بعض بعض فيقذف عليهم الشهر فيلقونها على الكهان فيزيد عليها 100 كذبة واحدة صادقة والباقي إيش والباقي كذب. وكما قلت لكم الآن علم الأنجوم والقراءة الكاف والفنجان استشراف مستقبل السحرة والكهنة والشعوذين والخطاطين لن يقرأ الخط كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك كان نبي من الأنبياء يخط عليه الصلاة والسلام كما في الحديث. فهذا ادعاء. فأما الكهان الآن يأتي في يقول أنا والله أنا كذا وأنا كذا يقول أنت ترى سويت هذا ترى ما عاد أصبح من علم الغيب أصبح من علم إيش مشاهدة. يعني أمس اللي سويته أمس واللي سويته اليوم خلاص انتهى والقرين يعلمه هو ما يدري عنك هو في مكان بعيد فيقول أنت ترى أمس كنت في مكة ورحت سويت كذا والله وش تراك هما لأنه القرين اللي مع كل إنسان والجنة التي معهم يخبر بعضهم بعضا هذا هم بهذه الطريقة. أما من يدعي الغيب وقد كثر في هذه الأزمنة المنجمين والعرافين والناس يستشرفون المستقبل فتسقي الأذان يقول ها وش يقول فلان وفلان وش يقول الكف وش يقول كفك ها أقرأ لك كفك ولا الكتف عندنا كانوا قديما يقرون الكتف حق الغنم الدواب طيب ويخطون والحصى كل هذه كلها من ولا زالت في بعض الناس أيضا أن الرسل شهداء على من على الأمم ما داموا فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ونحن سنشهد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أن في قوله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم أن الخلق ينقسمون إلى قسمين معذب ومغفور له كما قال الله جل وعلا فمنكم كافر ومنكم مؤمن والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ما في ثالث يوم القيامة ما فيه يا جنة يا نار ما في ثالث. الأعراف على من يرى أنهم بين الجنة والنار قطعا سيدخلون الجنة خلاص ينتهون ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة وبين النار يا أهل النار فيشربون يا أهل الجنة فيشربون تعرفون هذا؟ نعم من هو؟ الموت فيذبح يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت. وهذا والله أعلم يظهر أن الموت هذا للموت الموت للموت يحصل بعد خروج آخر من يخرج من النار أجارنا الله وإياكم من النار نسأل الله العفو والعافية. وهذا والله يا أخوان ما دام باقي معنا شو متسع، هذا في حديثه عبرة، يخرج بعد النار آخر من يخرج من النار ومع ذلك يلقى في نهر الحياة فيحيى. فالقصة طويلة فيه، حديث عجيب. المهم يلتفت إلى النار فيقول: الحمد لله الذي أخرجني منك وأعطاني شيئا لم يعطه أحدا من العالمين. الله أكبر يا أخوان، وحق له يا أخوان، حق له أن يحمد الله جل وعلا، لكن هو مسكين، ونسأل الله لا يجعلنا وإياكم من أهل النار، الله المستعان يا أخوان. فهو يخرج ويقول: ترى أنا أعطيتني شيء ما أعطيته أحد من العالمين، والأنبياء والرسل والصالحين والشهداء ما مروا إلا مرور فقط على النار، النار هذه بس فقط اجتازوها ولم يضرهم شيء منها، وما كثير سنين عددا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول: الحمد لله الذي أخرجني منك وأعطاني شيئا لم يعطي شيئا من أحد من العالمين. ثم في آخر الحديث أنه يقرب إلى باب الجنة، يأخذ عليه عهود ومواثيق، وكل مرة يقترب يقول: يا ربي قربني قربني، حتى يصل باب الجنة فيستطيع يطاول يناظر في باب في الجنة، فيقول الله جل وعلا: يا عبدي ادخل الجنة ولك مثل الدنيا ومثلها ومثلها. فيقول: يا ربي ادخل الجنة وقد امتلأت، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ الجنة مليانة ملأة من الناس وتقول لك مثل الدنيا ومثل الدنيا مثل الدنيا؟ فيقول: يا عبدي ادخل الجنة ولك مثل الدنيا ومثل الدنيا ومثل الدنيا 10 مرات، إني على ما أشاء قادر. فيضحك سبحانه وتعالى من رد هذا العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ هذا آخر من يدخل الجنة، جعل الله إياكم من الجنة، ملكه 10 مرات من الدنيا، فكيف بأهل الدرجات العلى؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. عيسى من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا يجب علينا أن نفوض الأمر إلى الله جل وعلا فيما يفعله ولا نعترض عليه، فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لكمال حكمته وعدله سبحانه وتعالى، وهم يسألون لأننا عبيد لله جل وعلا، لله ملك السماوات. فيها تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم في ماذا؟ في المسيح عليه الصلاة والسلام وفي أمه. لله هنا يقول تقديم المجرور، يعني اللام هنا للقصر، أي لا إله لا له، أي له عفوا، أي له لا لغيره سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، أيضا قدم السماوات على الأرض، قالوا لأن السماوات أشرف وأكبر والآيات فيها أدل من ماذا وأكثر من الأرض، ولذا السماوات بالنسبة ليش يا أخوان؟ بالنسبة للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، ومس العرش الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاح، والله جل وعلا على عرشه استوى سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. طبعا أيضا هنا تقديم الخبر لله لبيان اختصاص ملك الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك لطائف أخرى، ونصل إلى نهاية الدرس. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نستعيذ بك من النار، اللهم إنا نستعيذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بعظمتك وجلالك وكبريائك أن تجيرنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور على أهل القبور قبورهم من المسلمين، اللهم يسر الأحياء أمورهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن إنصاتكم، وإلى لقاء آخر يتجدد بكم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.